الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالقيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من حسن السمع والطاعة والتأدب معه والإكثار من الصلاة والسلام عليه، ذكر في المقابل أولئك الذين حاربوا سنته ووقفوا لدين الله عز وجل الذي بعثه الله به من المرصاد، فسماهم مؤذين وتوعدهم بالعقاب الأليم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم بين من يؤذي عباد الله المؤمنين بأن يتهمهم بما ليس فيه أو يفتري عليهم الكذبة، كذلك توعدهم بأنهم سيحملون بهتانا، يعني آثار كذبهم، ويحملون في مقابل ذلك آثاما عظيمة يجزون عليها الجزاء الأوفى من الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهل يتصور لعبد أن يؤذي الله؟ قال الله: إن الذين يؤذون الله. هل يمكن لعبد أن يؤذي الله رب العالمين؟ طبعا قد يستبعد العقل ذلك، لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الإيذاء والإضرار، فيظنون أن معنى الإيذاء هنا إن الذين يضارون الله ورسوله، والله عز وجل لا يملك أحد له أن يضره سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى نفع أحد حتى ينفعه بطاعته سبحانه، بل هو الغني عن كل ممن يظن أنه بمعصيته يضر الله أو بطاعته ينفعه سبحانه. وقد قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى الحديث المشهور، قال في آخره: يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى غني عن طاعة الطائعين، لا تضره طاعة معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. لذلك في الحديث نفسه قبل هذه الفقرة يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك لملك شيء، ولا ما زال ذلك في ملك شيء، قطعتموني جميعا وثنائي عصيتموني واتفقتم على ذلك ما نقص ذلك، يعني بمعصيتكم لي من ملكي شيئا. طيب إذا فما هو الإيذاء؟ الإيذاء معناه مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. إذا لا إيذاء العبد لربه تبارك وتعالى، ولذلك له صور. إن الذين يؤذون الله تبارك وتعالى يعني بمخالفة أمره وتكذيب خبره والتشكيك في صدق وعده، هذا كله مما لا يحبه الله تبارك وتعالى، فذكره بلفظ الإيذاء أو بكلمة الإيذاء ليبين لك شناعة ما وقع فيه هؤلاء الذين وقعوا في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى أو التكذيب الوعد. ولذلك صور إيذاء العبد الله عز وجل على هذا الكلام أو من هذا المنطلق كثيرة، منها مثلا التسخط على قضاء الله وقدره، يعني صورة من هذه الصور، صور الإيذاء. فإن العبد إذا تسخط شكك في عدل الله تبارك وتعالى وفي سابق علمه وفي عظيم قدرته. لما تسمع بقى واحد يقول لك هي ماشية كده وبنتي ما عرفش إيه للي إيه والكلام ده كله، يبقى إذن هذا من إيذاء العبد لربه تبارك وتعالى بتكذيبه بقضائه وقدره هذا القضاء وذلك القدر إنما نشأ عن علم سابق وقدرة بالغة وحكمة عظيمة للرب تبارك وتعالى. كذلك من إيذاء العبد لربه أو من صور إيذاء العبد لربه تبارك وتعالى عدم غيرته على محارمه، فإن الله تبارك وتعالى يغار وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. فإذا لم يتخلق العبد بأخلاق الرحمن فتكون عنده من الغيرة ما يتناسب مع طبيعته البشرية، فهذا كذلك من صور الإيذاء لله تبارك وتعالى. كذلك من صور الإيذاء لله تبارك وتعالى الجرأة على دينه بتحريم ما حرم أو تحريم ما أحل، ومحاولة البحث بقى عن الإيه؟ عن الأقوال والترخيص فلان وحل فلان أو تحليل فلان لكذا وتحريم فلان لكذا. كذلك عمل العبد لدنياه بمعصية الله تبارك وتعالى كعمله بطاعته إن عمل، وكأنه يظن أنه لم يأتي عليه يوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل، وده نوع من أنواع التكذيب بوعد الله عز وجل بأن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ذلك قال الله عز وجل: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إنني ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعد أن خلقني، وليس بآخر الخلق بأهون عليه من أوله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه كلها صور للإيذاء، يبقى مخالفة أمر الله وتعمد ذلك أي ما كانت صورة المخالفة تدخل تحت هذا الإيه؟ الوعيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله. إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك له صور: جحد سنته ورده والتكذيب بها ومحاربته. يقول لك أصلا خد بالك الكلام ده كان ينفع زمان، الكلام ده كان وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعداء الإسلام يقولوا هذا نبي الأميين وإحنا بنقول هذا نبي البدويين. يقول لك إن الكلام ده كان ينفع زمان، الحجاب والكلام ده للمرأة اللي كانت في الصحراء ولا في المجتمع الجاهلي القديم، إنما لا. يبقى إذن يعني صار تكذيب هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تكذيبهم من تكذيب أعدائه له من غير المسلمين. تخيل. كذلك من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه عن شخصه الكريم بما يعرضه لكونه شخصا عاديا. نتكلم احنا بس بالايه يعني بنطرح الموضوع على بساط المناقشة، وهو في حقيقة الأمر ينتقد وكأنما ينتقد إنسانا عاديا لم يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. ويعني بقى حياتي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما كانش ينفع منه كذا، كان ينفع كذا، ويعني كان ينفع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويعني كان ينفع وهكذا. هذه من صور الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور الإيذاء له كذلك الكلام عن جنابه المبارك، لا سيما فيما يتعلق بحياته الاجتماعية الأسرية وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك وفلان عملت وفلان ودت النبي صلى الله عليه وسلم ما عملتش كذا وما سواش بينهم في كذا والكلام ده، وليه اتجوز أكثر من كل هذه الشبه التي طرحها أعداء الإسلام ثم تلقفها هؤلاء وروجوها لهم لأنهم أبواق لهم وكبرت صوت وخط. هذه كلها صور من صور إيذاء المسلم لرسول الله أو من صور إيذاء العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا توعد الله من يقع في شيء من ذلك بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مقام جنابه الكريم بلعنة الله له في الدنيا والآخرة. اللعنة كما هو معلوم اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب في الدنيا هل لها أثر؟ نعم، بغض المؤمنين له، يلقي الله عز وجل بغض هؤلاء في قلوب المؤمنين. إنك يا مؤمنين مين ولا يهمناش؟ لا يهمك، لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض وهؤلاء الذين عدلهم الله، فإذا أبغضوك فهذا دليل على بغض الله لك، لأن الله عز وجل عدل هؤلاء. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بس والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء إن مدحوا فإن مدحهم عند الله عز وجل شهادة لمن مدحوه بأنه مرضي عنه. وإن ذنبوا فتلك شهادة عليه من الله تبارك وتعالى أنه لا نصيب له في رحمته. يبقى لعنهم الله في الدنيا بأن يمقته عباد الله المؤمنون، ثم تمقته الأرض التي يعيش عليها ويتقلب عليها لأنها مخلوقة تغار على حرمات الله تبارك وتعالى، ثم يمقته من حوله من العوالم، ثم تمقته الملائكة، ومقت الله تبارك وتعالى أعظم مقت هؤلاء لهم. ولذلك لا ترى هؤلاء حين موتهم إلا في شر ما يرى عليه الإنسان من الحالة عند الموت، وما ينتابه بعد ذلك عند ذلك من السكرات، وما يقال عنه ما تظهر من فضائحه بعد موته، كل ذلك من آثار لعنة الله له في الدنيا، وما ينتظره في الآخرة من اللعنة وآثار ذلك الخلود في النار. قال الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والنتيجة وأعد لهم عذابا مهينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا تعظيم سنته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.